أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, وما كان من قل إنني هداني ربي قل إنني هداني ربي قل وما كان من المشركين وما كان من قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لله رب العالمين لا شريك لا شريك قل لا شريك له وبذلك أمرت وبذلك أمرت وأنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له وبذلك أمير وبذلك أمير وأنا غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام صدرك حرج منه لتنذر به فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. صدق الله العظيم. وكذا أيها الجمع الطيب الكريم فتبح الله علينا بالذي وخير عشنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارب اتحاد الإذاعة التلفزيون العربي في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ سيد محمود علي حسن الإذاعي المعروف والمقيم ببهنباي مركز التقادير بمحافظة الشرقية يطلب تليفونيا على هاتف رقم 21 80 425. نقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت لصاحبها الحاج السيم المهم السيد والمقيم بصف تدريب مركز بالاشتراك مع الهندسة الكهربائية محطة الديزل الكبرى لصاحبها الأستاذ أشرف فتحي الشهير والمقيم بجنبيز بني عمري مركز زيار بني مخازن الفراشة الكبرى لصاحبها الحج عبد وفرج وأولاده الشهير والمقيم بكفر الحج حسن مالك زيار بني. الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية لصاحبها الأستاذ ماهر فرج الشهير والمقيم بكفر الحج حسن إخوة الأحباب والإيمان إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مسكورا وسبحان من له الدوام.